أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا أذن المؤذن وأنا مسافر وكنت داخل البلد متحركا بسيارتي فهل أصلي قصرا أم أتم؟ كثير من الفقهاء يرون أن حكم السفر لا يصدق عليك في هذه الحالة باعتبار أن الوقت وقت الصلاة دخل عليك وأنت لم يعني تدخل في حكم المسافر ما دمت في البلد. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا حرج عليك أن أردت أن تأخذ بأحكام المسافر، فالعبرة بوقت أداء العبادة. فإذا أردت أن تصلي هذه الصلاة وقد مضيت وانطلقت مسافرا فلا حرج عليك أن تصليها قصرا ولك الحق في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وكان الإمام حليقا ومسبلا، هل أخرج من المسجد أو أنتظر انتهاء الصلاة وأصلي؟ تنتظر، ما ينبغي أن تدخل معهم. إذا كان بهذه الصفة لا ينبغي أن يصلى خلفه، فلا يصلى خلفه وتنتظر حتى يأتي جماعة أخرى وتصلون. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين محرم ولا يجوز ولا ينبغي؟ كلمة محرم ولا يجوز ولا ينبغي هذه مصطلحات للفقهاء، ومنها مصطلحات نصية وردت نصا. يعني المحرم هذا اللفظ ورد في لسان الشارع، يعني ورد في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة، وهو من صيغ النهي الصريحة. فإذا ورد النص حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، وما كان من هذا السياق، فهذا نص في التحريم وأيضا لفظ النهي، التحريم والنهي. أو إذا رتب على الفعل عقوبة، فهذا هذه كلها داخلة في صيغة التحريم. لا يجوز هذا أيضا استخدمه الفقهاء، لكنه لفظ عام، فلا يجوز قد يكون مكروه وقد يكون محرم، فهو فيه نوع من الإجمال. كذلك لا ينبغي أيضا، لا ينبغي. الفقهاء أحيانا يستخدمون هذا اللفظ باعتبار أنه فيه نوع من يعني الورع، ما يقتحمون الحكم اقتحاما، فلا يجرؤون يقولون هذا محرم، قد يكون الأمر فيه نوع من التردد، فلذلك يقول لا ينبغي لا ينبغي. فأي يحمل يعني حسب سياق الكلام، فأحيانا لا ينبغي قد يصل إلى درجة التحريم، وقد يحمل على الكراهة، فهو متردد. لا ينبغي في ألسنة الفقهاء، وخاصة إذا جاء في سياق التحريم والتحليل وما إلى ذلك، وإلا فقد يأتي لفظ لا ينبغي للكلام عن حكم إلهي. يعني فكلمة لا ينبغي وردت كما هو معلوم في القرآن الكريم في عدة مواضع، وأيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ورد لفظ ما ينبغي، لكنه في سياق آخر. أما على ألسنة الفقهاء فهم إذا عبروا بهذا التعبير يقصدون إما أنه يعني تحريم، لكن لا يجرؤون على البت به فيقول لا ينبغي، وقد يكون يعني مكروه. فهي كما قلت يعني ترجع للسياق الذي وردت فيه، فيؤخذ منها يعني مذهب هذا الإمام في قوله لا ينبغي، هل يريد التحريم أو يريد الكراهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقال لأحد القادة أنه آدم هذا الزمان؟ لا، ما يجوز هذا. يعني بهذه الصيغة آدم هذا الزمان يعني نبي آدم عليه السلام، يعني الصحيح أنه نبي، وقيل أيضا أنه رسول، لكن الصحيح أنه له نبوة، نبي مكلم كما في حديث أبي ذر. فنقول آدم هذا الزمان هذا فيه نوع من يعني التعدي في التعبير، فلا ينبغي إطلاق هذا. أحسن الله إليكم. يقول: صف لنا الطريقة الصحيحة لأداء العمرة. باختصار، العمرة إذا عزم الإنسان عليها فيتهيأ في بيته في منزله في الفندق في المنزل، يتهيأ بالاغتسال من رجل أو امرأة، ويتجرد الرجل من الملابس ويلبس الرداء والإزار، ويتطيب في بدنه في شعره ولحيته، ولا ينبغي أن يطيب ملابس الإحرام. أما المرأة فلا تتطيب إطلاقا، وأيضا المرأة ليس لها ملابس تخصها في الإحرام، ملابسها المعتادة، لكن تجتنب الملابس الملفتة للنظر عموما وفي الإحرام بصفة خاصة. وأيضا القفازين، ما تلبس القفازين ولا الخمار على وجهها، البرقع والنقاب الذي يلاصق الوجه، بل تستخدم يعني شيء تغطي به وجهها غير البرقع وما كان من نحوه من هذه. ثم ينطلقون إلى الميقات، إن يعني توقفوا في الميقات فبها ونعمت، وإن ساروا فلهم ذلك. ففي الميقات أو عند محاذاته يلبون بالعمرة، يلبون بالعمرة وينوون. أما في المنزل لا ينوي ولا يلبي، كل ما في الأمر أنه. وبالمناسبة يعني نلاحظ بعض الإخوان يأتون إلى المسجد محرمين، وهذا يعني يكلفون أنفسهم، تلاحظ أنهم يشقون على أنفسهم كون يلبس ملابس الإحرام ويأتي للمسجد، فهذا يعني جهل في الحكم، لأنه يشق على نفسه ويتعبها، فما ينبغي لك. إذا صليت تمر في مكانك وتلبس الملابس، بدل من أن تتعب نفسك وتحرجها وتلبس ملابس الإحرام وتعاني منها، خاصة بعض الإخوان ما تعود عليها، فالأولى أنك تلبسها وتنطلق إلى الميقات. ليس من المستحب أن تلبس ملابس الإحرام وتأتي إلى المسجد أو تنوي وتلبي من المسجد، هذا لا، ليس بصحيح، بل التلبية والنية من الميقات. فإذا حاذيت الميقات أو مررت به، وإن صليت به أدركتك فريضة فصليت، أو وقفت وأحببت أن تدخل المسجد وتصلي، فبعد الصلاة تنوي العمرة، لبيك اللهم عمرة، وإن زدت فيسرها لي وتقبلها مني، فهذا شيء دعاء حسن. والمرأة الأولى أن تشترط خشية أن تأتيها العادة، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بل كل من يخشى أن يعرض له عارض من مرض أو أحد يعترضه أو يمنعه، فيأتي بهذا الشرط حتى إذا صار شيء من هذا القبيل يتحلل بدون فدية وبدون حرج ويخرج من الإحرام. فإذا مشيت من الميقات تكثر من التلبية، تلبي تواصل التلبية وترفع صوتك بها وتستغفر الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر من الدعاء والذكر. فإذا وصلت مكة أول ما تبدأ بالطواف، إلا إذا كان الناس يصلون فينبغي أن تدخل معهم في الصلاة، صلاة الفريضة، وإن لم يكن صلاة فأول ما تبدأ تذهب، فإن تيسر لك أن تلمس الحجر وتقبله أو بيدك، وإلا فتشير إليه وتقول بسم الله والله أكبر، وتمضي تطوف سبعة أشواط وتدعو بما تيسر بما فتح الله عليك من الآيات والدعية والذكر من آيات الله وأدعية الرسول عليه السلام، حتى إذا كنت بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل مرة. والركن اليماني إن تيسر لك أن تمسحه فبها ونعمته، ولا تقبله ولا تشير إليه. فالحجر الأسود يختلف عن الركن اليماني بأنه يقبل إن تيسر، أو يلمس باليد وتقبل، أو يشار إليه. أما اليماني إن تيسر لك أن تمسحه فقط مسحا ولا تقبله ولا تشير إليه، إذا لم تتصل إليه لا تشير إليه. فتستكمل سبعة أشواط، وينبغي أن تدور من وراء الحجر. بعض الناس يخطئ ويدخل في الحجر مع أنه في الغالب يكون مغلق، لكن ربما يكون في بعض الأحيان يراه فجوة ويدخل. لا، لازم تستكمل الطواف من وراء الحجر. فإذا أكملت الشوط السابع وأنت كل ما تقابل الحجر الأسود تقول بسم الله والله أكبر، فتصلي ركعتين، وقبل الصلاة تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن حصل لك عند المقام فبها ونعمة، وإلا إذا كان زحام فالأولى أن تصلي في أي موضع من المسجد، لأن المقصود الطمأنينة في الصلاة والخشوع. فتصلي وتقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وتنطلق إلى زمزم وتشرب منها، ثم تنطلق إلى المسعى. وأيضا إذا اتجهت إلى الصفا تتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتبدأ بالصفا، وتتوجه إذا صعدت الصفا تتوجه إلى الكعبة وتنظر إليها إن تيسر، وإلا في اتجاهها، وترفع يديك وتكبر وتدعو وتهلل الله وتحمده وتثني عليه، ثم تنطلق. أيضا في الطواف من سنن الطواف الاطباع، تكشف عن عاتقك الأيمن عند الطواف ما لا قبله في كل الأطوفة، وأيضا ترمل في الأشواط الثلاثة، يعني تمشي مشيا سريعا في الأشواط الثلاثة في الطواف. السعي ترمل بين العلمين المعروفة، علمان أخضران، ما بينهما ترمل، وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فليس عليهن رمل لا في الطواف ولا في السعي. فإذا وصلت المروة تقف عليها وتدعو مثل ما عملت على الصفا، تدعو وتكثر من الدعاء وحمد الله والثناء عليه والتكبير، ثم تعود إلى الصفا، وهكذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. فإذا أكملت سبعة وتنتهي في المروة تكون انتهيت، يبقى عليك حلق رأسك، وعلى المرأة أن تقصر من شعرها. فإذا حصل التقصير من المرأة والحلاقة من الرجل فقد انتهت العمرة وتمت، تمت العمرة. هذا بالإجمال يعني صفة العمرة. إذا حصل الركن اليماني يقول في كل شوط تيسر لك فطيب، وإن كان فيه زحام فالأولى أنك ما تضايق، حتى الحجر الأسود لا تضايق الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا أتى برسالة من بلده، وصية، يقول من أم أحد الأبناء هناك، تقول تدعو له أن تدعو له بالنجاح في شهادته العلمية وتدعو له بالهداية. قلنا الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الناس وسائط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى يدعون لدعائه، فينبغي لهذه المرأة، هذه الأم، هي يعني دعاؤها أولى من غيرها أن تدعو لابنها بالنجاح والصلاح والتوفيق والهداية. فندعو لأبنائنا في سجودنا، في ركوعنا، في قبيل السلام، في بعد التشهد، في ساعات الليل عند الإفطار من صيام، وهكذا. فندعو، ومع ذلك نقول نسأل الله أن يوفق أخانا هذا وجميع أبنائنا وأبناء المسلمين، نسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يوفقهم للنجاح والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقهم بر والديهم، وأن أي كذلك يرزق الآباء حسن التعامل مع أبنائهم. فنسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اجعل خاتمتنا وعاقبتنا إلى خير. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.